صوت واضح؟ طيب نتوكل على الله ونبدأ بقى إن شاء الله بإذن الله. نبدأ في سورة المطففين منخفض. ما منخفض ده الحمد لله إن في صوت يا جماعة، ما أنا مش عارف أعمل إيه والله. طب أنا هحاول كده نقربه أكتر. طب كده بقى واضح شوية، كده الدنيا بقت واضحة فينا معانا. ايه الاخبار يا جماعه؟ طيب ما انا عارف ان هو في صوت الحمد لله، ولكن يعني صوت كويس. طيب جزاك الله خير يا سمر، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، سوره المطففين الشرح بقى. قال تعالى: ويل للمطففين. يلا اللي ماسك المصحف بتاعها تكتب ثلاثه، اللي معاه مصحف الوقت تكتب ثلاثة. يلا يا جماعة عايزين نركز كده ان شاء الله يبقى معانا كتاب الله. ها مين اللي معاه المصحف؟ طيب ما شاء الله، اسراء وياسمين وامينة وامة القوية وسمر وقدوتي ام المؤمنين وفخورة واسماء، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه الكلام اللي يفتح النفس ده؟ انتم ما شاء الله هتبقوا داعيات الى الله، تملوا الدنيا ان شاء الله خير. وامة الرحمن وهناء وام الدحداح وروعة القرآن، ما شاء الله لا قوة الا بالله. واسماء وربنا يسددكم جميعا يا رب ويفتح عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ويل للمطففين. ويل دي داخله طبعا تجعز اي نفسيه، داخله فيها ابداع للنفس، لان سوره المطففين بتكلم النفس البشريه، ما النفس دي محل الرغبه. سوره المطففين بتكلم ناس هتموت على الفلوس. سوره المطففين بتتعامل مع مشكله عميقه متاصل حبها في النفس، وهي حب المال سواء حلال او حرام. عشان كده كلمه ويل دي اعلان حرب. طيب ايه المفزع في اول آية؟ المفزع في اول آية كلمتين، كلمة ويل وكلمة المطففين. كلمة ويل المفزع فيها ان كلمة ويل دي اعلان حرب، يعني كأنها اعلان حرب من الله، زي ما ربنا كلم الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدلا، قال له ايه؟ ويل لكل همزة ايه؟ لمزة. زي ما ربنا كلم بتوع الربا في سورة البقرة: لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. هو ده تعامل القرآن مع معاصي المال، لانها معاصي مترسخة في النفس. فتلاقي دايما ويل للمطففين، ويل لكل همزه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الايه؟ الشيطان. يبقى ده اول حاجه مفزعه فيها اعلان الحرب من الله بكلمه ويل. الحاجه الثانيه المفزعه كلمه المطففين. يعني ايه كلمه المطففين؟ المطففين دي جايه من الطفيف، يعني الشيء الطفيف. اذا كان اللي بيسرق وبيخدع الناس في الموازين في الشيء الطفيف ده ويل، ده ربنا هيحاربه. امال اللي بيخدع الناس في الشيء العظيم؟ امال اللي بيسرق اموال الدول وبيحطم امال الشباب في الدول؟ اذا كان ده التعامل مع شيء الطفيف، امال التعامل مع شيء الكبير؟ يبقى ده كده ايه؟ في تفزيع للنفس من التعدي على اي شيء حرام في حقوق الاخرين او في اموال الاخرين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. على الناس، كلمه الناس هنا يعني فيها ايقاظ للعوام لحقوقهم، وايقاظ للعوام للظلم الاجتماعي الواقع عليهم. يبقى هنا كمان ندخل في كلمه الاسلام والايجابيه. وانا مالي؟ كان ممكن كلمه وانا مالي، وانا مالي يا عم، الكبار بياكلوا اموال الصغيرين، ولو اتكلمنا يا رسول الله الدنيا هتولع علينا، ورسول الله احنا لسه جايين من مكه والدنيا كانت ولع علينا بسبب المبادئ والجهر بكلمه الحق في وجه ظالمين. يا رسول الله كفايه ان احنا نشيل قضايا الدين، نشيل قضايا الدنيا كمان ليه؟ كفايه ان احنا نكلم الناس في الصلاه والصوم، كمان هنفوق الناس على حقوقها الاقتصاديه وحقوقها الاجتماعيه وبناء دولة. يا رسول الله احنا مش ناقصين اصطدام مع الكبار، واصطدام مع الرؤوس الاقتصادية اللي كبس على انفاس الشعب. يا رسول الله ما كل دول العالم كده، جزء ديابة وجزء غلابة، والديابة واكلين ومصين دم الغلابة. لو رحنا المدينة المنورة وكمان طلعت المبادئ وكلمة الحق طلعت، وقلنا ان في رؤوس اموال محتكرة ومسيطرة وظلمة الناس الفقراء، رسول الله هنفزعهم علينا وهنرجع تاني نتبهدل زي ما اتبهدلنا في مكة؟ لا. المبادئ الاسلام والايجابية، ان لازم نفهم الناس من الظلم اللي وقع عليهم بسبب البعد عن شرع الله وبسبب البعد عن دين الله. هو ده الفرق بيننا بقى وبين جفارة. جفارة والشيوعيين والاشتراكيين يقول لك في ظلم عشان الدنيا، انما احنا مش قضيتنا ان احنا بنتكلم في الظلم عشان الدنيا بس، احنا بنتكلم ان سبب الظلم هو البعد عن شرع الله، وان الحل هو الدين، وان الحل هو الاسلام، والحل هو العوده الى شريعه الله سبحانه وتعالى. الذين اذا اكتالوا على هنا فيها معنى التحامل،

زوجك عليك دي شريعة إسلامية. يعني لما أقول يا حكومة طبق الشريعة وأنت طبق الشريعة مع مراتك وأنت طبق الشريعة مع أولادك، ما الحجاب ده شريعة إسلامية، يبقى قضية تطبيق الحاكم للشريعة وتطبيق الشعب للالتزام والتدين هما الاثنين شريعة إسلامية. يبقى دي واقعية الشريعة، أنها مش بتعلقها على شماعة الحاكم بس وإحنا نطلع منها سلام. رقم 6، الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، شريعة عظيمة. يعني ايه شريعة عظيمة؟ الدين الوحيد اللي لسه ما رفعش الراية البيضاء الى اليوم امام العلمانية هو الاسلام. يعني كل الاديان، اليهود لما مسكوا فلسطين سلموا الدولة لليهود العلمانيين، خلاص كله الدين الوحيد. ربنا بيقول ان الذين يحدون الله، يعني ايه؟ يعني في حرب حدود ما بين الشريعة الاسلامية وما بين العلمانية، في حرب حدود. يبقى عظمة الشريعة الاسلامية انها الشريعة الوحيدة على وجه الارض اللي لسه بتقول ان الحكم الا لله، اللي لسه بتقول ان الاسلام دين ودولة، مش دين بس، وما فيش حاجة اسمها بيت عبادة، كل الدولة الاسلامية هي بيت عبادة. يبقى دي ايه؟ الشريعة الاسلامية، سبحان الله العظيم. يبقى الشريعة الاسلامية 1، شريعة شمولية. 2، شريعة عظيمة. 3، شريعة رحيمة. 4، شريعة قوية. 5، شريعة واقعية. 6، شريعة يعني بتواجه العلمانية وعظيمة في ان هي الوحيدة التي لا تزال تدافع عن حق الله في التشريع وبتقول ان الحكم الا لله. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ صفرة في التصور بقى، يا رب يوم ما ابعث هتحاسبني على الصلاة والصوم ماشي، انما هتحاسبني على عملت مرات ازاي وعلى حقوق الناس وعلى الامانة في الشغل بتاعي وانا واقف في المستشفى بعالج الناس؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ ده في مرحلة في يوم القيامة اسمها القنطرة عشان المحاسبة على حقوق الخلق مش حقوق الخالق. كلام يخلينا نرفع راسنا قدام الدنيا كلها. هذا الدين العظيم اللي ربط ما بين قضية المعاملات البشرية مع بعض وما بين قضية الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قضية الاخلاق القرآن حولها لقضية جنة ونار يا شباب. الا يظن اولئك، الا هنا طبعا دي همزة الاستفهام التعجيبي، يعني حالنا عجيب ونحن لا ندري. الا يظن اولئك، اولئك يا جماعة ده يعني زي اسلوب تشهير كده، تهديد مباشر لناس معينة. ما مين اولئك؟ هو المجتمع كله عارف مين اللي بيحتكر ومين اللي مصين دم الغلابة زي الوقتي لما نقول ما معروف هم مين. اسلوب التشهير ده زي قول الله لما تقولون ما لا تفعلون، معروف ان عبد الله بن سلام والمجموعة اللي كانت معاه رضي الله عنه وارضاه طبعا على عظمة مقامه، اول سورة الممتحنة نزلة في حطب ابن ابي بلتعة، سورة المجادلة نزلة في اوس بن الصامت لما ظلم مراته وظهر منها، اخر الحشر نزل في برصيصة فكان عقبتهما انهما في النار، سورة التغابن نزل في اللي اتأخروا عن الهجرة من مكة وهم معروفين، سورة الجمعة إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها نزل في ناس محددة سابوا النبي وجروا ورا التجارة ورا القافلة اللي جت. أسلوب التشهير للرضع العام اللي فيه خطوط حمراء اللي هيقرب منها يتشهر بيه قدام الصف كله عشان ما حدش يجرؤ إنه يقرب من الخطوط الحمراء دي. غياب الأسلوب ده في الواقع الإسلامي مشكلة يا جماعة، ميع الالتزام، ضيع الالتزام. يعني إيه؟ الاخ اللي مش مرتبط ببيئه الايمان ساكتين له، دي مصيبه. الاخ او الاخت اللي مش مرتبط ببيئه ايمان دي مصيبه، هتوصل لربنا ازاي؟ يعني رامبو يعني جريندايزر، هتوصل لربنا لوحدك ازاي؟ الاخت اللي متعاونه في نقابها ازاي نسكت لها؟ الاخ اللي مش مرتبط باهل العلم الداعيه اللي مش مرتبط بالشيوخ والعلماء زي ما احنا بنحاول دايما نرتبط بالشيخ مصطفى العدوي ونعمل لمسابقته نشرح المسابقه بتاعته، اللي لازم نبقى تحت علمائنا مهما كبرنا ومهما اتشهرنا ومهما اشتغلنا ومهما بقى عندنا مساجد وبيئات ايمان ومعاهد دعويه قرانيه، لازم نفضل تحت شيوخنا. الاخ اللي مش مرتبط بشيوخه لازم ده لازم يشهر بيت الصف كله. لما ما شهرناش بالناس اللي كسرت الخطوط الحمراء حصل تمييع في مفهوم الالتزام، وبقى كلمه ملتزم دي اصلا بقت معناها دقن ونقاب. يعني ملتزم بايه؟ يعني الضابط لما بيتخرج بيسموه ملازم، زي ملتزم كده بالظبط لما يسموكي ملتزم. ليه ملازم؟ لانه بيلازم قسم الشرطه قاعد ليل نهار بيلازمه عشان يحمي الشعب من البلطجيه و انت بقى ملتزمه بايه؟ انت دلوقتي رتبه ملازم. الاخ دلوقتي خد رتبه ملازم لايه؟ ايه الاعمال اللي لازمها؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم عظيم ده يا جماعه حاجه من الاثنين، يا اما اليوم نفسه قدره عظيم زي عرفه او عاشوره، يا اما هيحصل حاجه عظيمه في اليوم ده. طب يوم القيامه يوم عظيم ليه؟ لعظمه ما سيحدث فيه من احداث. يوم ايه الحدث العظيم اللي هيحصل فيه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. كان يوم القيامه 50,000 سنه الناس واقفه. يوم يقوم الناس، يقوم 50,000 سنه ايه انواع القيام يوم القيامه؟ قيام البعث، فاذا هم قيام ينظرون والناس قايمه مفزوعه واول مره تشوف الانقلاب الكوني ووقف على رجليها وسط مليارات البشر، يبقى قيام البعث. ايه تاني؟ قيام انتظار الحساب. الاثار اللي وردت ان الناس بتقف 40 عام لا تتطاير صحف ولا يسالوا ولا يحاسبوا، 40 سنه هم اللي بيحاسبوا نفسهم الاول قبل ما الملائكه تحاسبهم او ربنا يحاسبهم. ثلاثه قيام الحشر، الحشر والعرق الرهيب في ارض المحشر والشمس على بعد ميل وعرق الخجل بقى، الخجل قبل العرض على الله بقى، الناس كلها مرعوبه هقول له ربنا ايه. رقم اربعه قيام العرض الرهيب، قيام العرض على الله، القيام بين يدي لا ينظر عن يميني فلا يرى الا النار، ينظر عن شمالي فلا يرى الا النار، حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تزول قدم عبد حتى يسال. واقف متكلبش رجليه متكلبشه مش هتتحرك من مكانك الا ما تسال عن الاسئله الاربعه. يبقى يوم القيامه قيام البعث وقيام انتظار الحساب وقيام الحشر وقيام العرض الرهيب على الله يوم يقوم الناس ايه لرب العالمين. يبقى هنا خص القيام ان هدفه عشان رب العالمين، وممكن اشاره اساسا للعرض على الله بقى. طب ليه يا جماعه احنا في اول سوره مدنيه، فاحنا بنتكلم لما بنتكلم عن الشريعه ده اول تعريف للشريعه الاسلاميه لاهل المدينه. طب لما بنتكلم عن الجنه وتسليم والرحيق المختوم ده اول تعريف بالجنه. طب لما بنتكلم عن النار والسجين ده اول تعريف للنار. طب لما بنتكلم عن يوم القيامه ده اول تعريف بيوم القيامه. ده اول تعريف بيوم القيامه. اول تعريف بيوم القيامه اتكلم عن ايه؟ عن العرض على الله. انا فاكر قرات وانا بحضر سلسله لماذا محمد في كتاب الروض الانف من كتب السيره الكبيره يعني، ان اول خطبه جمعه في المدينه خطبها النبي عليه الصلاه والسلام كانت على العرض على الله، اللي هي الوقت اسمها ماذا ستقول لربك غدا، اللي بنسميها هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يعني تلاحظوا يا جماعه ان سوره المطففين سوره روحانيه جدا. لما اتكلمت عن يوم القيامه اتكلمت عن العرض على الله. طب لما اتكلمت عن النار انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عدم النظر لوجه الله اشد عذاب. طب لما اتكلمت عن الجنه على الارائك ينظرون، نعيم النظر لوجه الله. طيب يعني سبحان الله تحس ان البدايه لازم تبقى صح مهما كانت صعبه، مع اني صعبه قوي ان انا اربط ناس كانوا لسه اول امبارح بيعبدوا الاصنام اربطهم بالنظر لوجه الله والعرض على الله وهقول له ايه، ولكن لو المعاني العاليه دي ترسخت كل اللي جاي بعد كده راحه. لرب العالمين استدعاء مباشر من الملك، استدعاء مباشر ليك انت، استدعاء مباشر ليك انت، استدعاء. عشان كده ليه سيدنا عمر مرت في هذه الايه؟ مرت في يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا اخوانا احنا مشكلتنا ان احنا ما بنعرضش الايات دي على قلوبنا. سيدنا عمر كان بيعيش مع الايات دي في قيام الليل، فلما كان يسمعها مره في النهار وهو ماشي في السوق كان يذهل وكان صعقه كهربائيه نزلت على قلبه لان قلبه شارب الايات. يبقى ليه سيدنا عمر تاثر بالايه؟ لانه كان بيعرض القران على قلبه كل ليله. حالك في قيام الليل ايه؟ حالنا في قيام الليل ايه يا جماعه؟ احوالنا في قيام الليل ايه؟ اللي ما بيقومش الليل ده عايش ازاي؟ اللي ما بيقومش الليل ده هيجيب خشوع في الصلاه ازاي؟ اللي ما بيقومش الليل ده هيجيب طاقه على الدعوه الى الله في الزمن ده ازاي؟ ازاي؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. طب ليه مش مثلا يوم يقوم الناس للعزيز الجبار؟ لفظ الرب من اسماء الله اللي بتجمع ما بين الخوف والرجاء في نفس الوقت، لان الرب معناه اللي انعم عليك. طيب وفي نفس الوقت اللي هيحاسبك على كل نعمه اديها لك، الله اكبر. عشان كده دي بعدها كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. كلا كلا طبعا دي يعني كلمه يعني يمكن اكتر سوره في القران كله جت فيها كلمه كلا هي سوره المطففين، جت اربع مرات، ثلاث مرات مع كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. سبحان الله العظيم، يعني كلمه كلا جت ثلاث مرات مع الكفار ومره والعصاء ومره مع المؤمنين. يعني كلا دي طبعا كلمه رهيبه، كلا ان كتاب الفجار يعني كل شيء مكتوب في كتاب، اوعى تظن ان في واحد هيعصي وهيفلت بالمعصيه بتاعته، كلا. يعني دي صرخه في وجه الباطل، لن يسكت على هذا ابدا، كلمه غضب، كان ربنا بيقول معصيكم دي مش هتعدي كده، لن يسكت على ما تفعلون. كلا دي كلا الاولانيه. طب الثانيه كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا اوعوا تفتكروا ان في معصيه مش هتاثر على القلب، مفيش معصيه هتعدي بدون عقوبه قلبيه. طب كلا الثالثه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كما حجبت المعاصي قلوبهم عن الله في الدنيا ستحجب المعاصي ابصارهم عن الله في الاخره. تهديدات مرعبه، يعني كل كلمه كلا بتيجي بتهديد مرعب الا كلا الرابعه اللي هي كلا

يعني مش عايز البريك ده، انا عايزكم تتناقشوا مع بعض في المعاني اللي انتوا خدتوها، كل واحده تقول اقوى معاني اثرت في قلبها ايه، او اكتر ايه اثرت في قلبها ايه. عايزكم تعيشوا شويه كده، افتحي الصوره وبص عليها، يعني خلوه بريك امامي كده، وان شاء الله 3 دقايق وارجع لكم باذن الله. فاصل. الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، اخواتنا الكريمات الفاضلات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسددكم يا رب. ما شاء الله التعليقات العظيمه دي والكلام ما شاء الله لك وتبارك الله الايماني يدل على تفاعل وتشرب للمعاني الايمانيه من قلوبكم يا رب. ربنا يتقبل يا رب ويفتح عليكم يا رب ويبارك فيكم يا رب. اللهم امين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. يعني قلنا بقى ايه، ان كلا الثلاثة اللي فاتوا كانت بترعب القلب، ها ثلاثة كلا بيرعبوا، كلا هنا بقى دي كلا المطمئنة في القرآن، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. انتوا عارفين يا جماعة ايه كلا هنا؟ عارفين مثلا لما مثلا سيد قبيلة مثلا واحد مثلا اتظلم فيها وهو غضب عشانه وقال لا يمكن ما ياخدش حقه مثلا، يعني فاهمين هنا كلا دي؟ يعني عارفين مثلا لما واحد جوزها يزعلها يقوم ابوها يغضب ويقول انا هقلب الدنيا عشان، يعني ولله المثل الاعلى، غضب الله للمؤمن. الكلمه كلا دي بتملى قلبك بالامان والفرح، كلا المفرحه، كان ربنا بيقول لن اضيع تعب الزاهدين، لن اضيع تعب المقبلين على الله، لن اضيع تعب المجاهدين من اجل رضا الله، لن اساوي بينهم وبين من يعصي الله، يأبى الله الا ان يظهر للكل اكرامه للمؤمن في الدنيا والاخره. يعني انت ليكي رب بيغضب عشانك. انت ليكي، عارفه لما واحده تقول مثلا لامها ما انا لو كان ابويا بيغضب عشاني ولا كان ليا اب بيقف عشان بنته ما كانش جوزي بهدلني البهدله دي مثلا، يعني طبعا ده كلام غلط بس يعني ايه مثلا، يعني ولله المثل الاعلى، انت ليكي رب يأبى انه يضيع عليك ثواب الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها، انت ليك رب بيغضب ان انت تظلم او ان انت يعتدى عليك لدرجه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ربنا مش بس بيغضب لشريعته، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله. ربنا بيغضب للمؤمنين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. الدافع ده لفظ حربي، عشان كده بعض الناس بتثير شبهات في قول الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وربنا بيكيد. يا جماعة هؤلاء عن الواقع لمعزلون. الناس دي لو نزلت الواقع وشافت اهل الباطل بيمنعوا الدعاء الى الله ازاي، وقاعدين ليل نهار يدمروا في الدعوة ازاي، ويسجلوا عشرات الالوف من الملتزمين لا لشيء الا لانهم ملتزمين ازاي، هيعرفهم ان قد ايه الكلمة دي بتطمنا، لان رب مش هيسيبنا. هم قاعدين يخططوا ضدنا واحنا غلابة، لا عارفين تخطيط ولا عارفين وقت. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لربنا اللهم انت عضدي ونصيري، بك اصول وبك اجول. يا ربنا لا قد ابو جهل ولا انا قد ان انا اقف وش ابو لهب، ولا انا قد الفرس ولا الروم، ولا انا قد ان انا واقف قدامهم زي الجبل بجاهدهم اكافحهم. لولا يا رب ده انا عارف ان انت سندي وان انت مش هتسيبني وانك هتغضب عشاني وانك هتحميني، انا عمري ما كنت اقدر اعمل اللي انا بعمله ده. كلا. عشان كده سبحان الله نفس الاله اللي قال كلا ان كتاب الفجار اللي في سجين هو الاله اللي قال كلا ان الباور جيك الشحن هو نفس الاله اللي قال كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. زي ما غضب ان هو يعصى ولا يعاقب العاصي، غضب ان هو يطاع ولا يرفع المطيع ولا يكرم المطيع ولا يظهر كلام كرامه المطيع امام الخلق كله. معايا يا جماعه؟ يأبى الله الا ان يرفع اولياءه. طبعا المفسرين هنا قالوا بقى ايه كلا، كلا دي خطاب لمين؟ في ناس قالوا خطاب للمؤمنين، ربنا بيكلم المؤمنين. في ناس قالوا خطاب للكافرين، يعني كأن دي امتداد لآيات النار، يعني كأن ربنا بيذل أهل الباطل في جهنم فبيقول لهم شوفوا بقى أنا اديت للي أنتوا كنتوا بتحاربوهم وبتظلموهم إيه؟ والمعنيين صحيحين وفي غاية الروعة. هنكمل الوقت بقى، يعني طبعًا لو خطاب للكفار يبقى هناخد قهر النفس ليهم في النار، إنما هنكمل على المعنى الأولاني اللي هي خطاب للمؤمنين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار يعني الأطهار، الأبرار عكس الفجار، الأطهار الأبرار اللي كملوا طهارتهم وكملت أحوالهم في العمل الصالح، ما فيش شواهد في حياتهم خالص. عشان كده ربنا بيقول عليهم قولا رحيق، انت بتقول الرحيق العصير اللي ما فيهوش سوائل، الغامض الصافي. الناس كلها هتموت على رحيق الدنيا، عايزه دنيا تصطنع وتفرط لها، والدنيا عمرها ما هتصفى لحد ولا هتبقى خالصه لحد. عشان كده ده جزاء من جنس العمل، لما صفوا لله ربنا اداهم النعيم الصافي. عشان كده برضو ان الابرار لفي نعيم، لفي يعني مغبوطين في النعيم. ليه؟ لان ربنا بيقول بعد كده وفي ذلك ايه؟ فليتنافس المتنافسون، كانوا منغمسين في العمل الصالح. بيتنافسوا فيه منغمسين فيه، فربنا اداهم نعيم منغمسين فيه ليل نهار. يا كرمك يا رب، يا كرمك يا رب، مفيش حاجة هتعمليها أقضي عليك، وما كان ربك نسيا. سبحان الله العظيم، دي يسمع دقات الجنة على طول في سورة مريم. ربنا مش هينسالك أي حاجة عملتيها، زي المفاجأة اللي هناخدها في آخر السورة يا جماعة، إن أعلى ثواب هيدخلك الجنة في الآخر، ها؟ إن أعلى، لا معلش يا أم المؤمنين، قدوتهم المؤمنين، أنا فعلا مش بقرأ الكلام، أنا آسف، يعني إيه؟ أنا فعلا شرع على الصوت، أنا مش بقرأ الكلام أو التعليقات أو كده، فمعلش سامحوني يا جماعة، يعني الصوت صعب ولا فيه إيه؟ هو كان فيه شوشرة بس أعتقد إنها راحت، كنا بس بنركب الشاحن في بنركب الشاحن في اللابتوب، لسه فيه شوشرة ولا راحت؟ لسه فيه شوشرة دلوقتي على الصوت؟ يعني طب نعمل إيه في الشوشرة؟ لسه في شوشره برضه جامده ولا الدنيا خفت شويه؟ ها؟ طب يعني ما انتوش قادرين تسمعوا بسبب الشوشره؟ احاول اظبطكم تاني. زادت؟ لا اله الا الله. اللهم يسر، اللهم يسر يا رب، اللهم يسر. حسين امال قالت في الاول اللهم يسر، ربنا يسر. فادعوا لنا تاني يا جماعه، نستنى وناخد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إيه الأخبار يا أخواتنا؟ أخبار الشوشرة إيه؟ في صوت بس في شوشرة ولا لأ؟ يعني الدنيا مضايقاكوا ولا كده الدنيا محتملة نكمل؟ لسه موجودة، موجودة. طب يعني ممكن يبقى صوتها بسبب إيه؟ مثلا مروحة مثلا أو حاجة ولا إيه؟ طيب يعني كده ممكن تكون خفت السنه مثلا، انا بعت اللابتوب عني شويه كده، كده الصوت ممكن يبقى خفت سنه الشوشره بتاعته. هو مفيش سماعات، مش عارف السبب ايه. الشوشره ارتفعت. ممكن مش شاحن. طب شلنا الشاحن، طب الشوشره الوقت كده ممكن هدت شويه ولا حاجه؟ راحت. الله اكبر، يعني الشاحن هو السبب. طب نعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ اختفت تماما، يبقى الشاحن هو السبب فعلا. طيب هو كده يكمل قد ايه؟ خمس دقايق بس. طب يا جماعه هو كده يعني اقل من خمس دقايق كده، 7% تقريبا، 12%. خمس دقايق؟ طب نعمل ايه يا جماعه؟ ممكن ايه؟ يعني ايه؟ ما انا مش عايز انا عايز اكمل. خمسة ساعة بعد. طيب طيب يا جماعه، طب نكمل بقى. طب انت كمل، انت شوف موضوع الشحن وانا مكمل معاك. قصدك تجيب ال انت ممكن تجيب البطاريه كلها او البطاريه كلها مثلا. طيب طيب يا اخوانا، طيب معلش هناخد دقيقة كده ونرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. هو عادي ما يستمرش، مش عارف شغال. طيب ادوني دقيقة كده اخواتنا، مرحبا اختنا سوسن ربنا يحفظكم، ادوني دقيقة كده ان شاء الله بإذن الله وارجع. جبنا ساحل تاني، ايه رأيكم؟ الصوت معقول ولا ايه؟ يعني الدنيا معقولة الوقت كده، محتملة شوية. طيب اوضح خلاص، لو الوش زاد لدرجة ان انتم مش قادرين تسمعوا قولوا لي. خلاص معلش تخلي بقى جنبي وايه لو الوش زاد يكون بس ايه، يكون الدنيا بس شحنت شوية بحيث ان اقدر اكمل بإذن الله. اصحى شوف بقى لو لقيت شرشرة او بقى لقيت الفكرة بتاعت الشرشرة، ربنا يحفظ اخواتنا الكريمات. معلش انا منهمك في الشرح شويه، ويعني يعني الصوره الواحد ممكن منفعل معاها شويه. نسال الله التيسير، نسال الله التيسير. خلاص يا اخوانا. طيب ان الابرار لفي نعيم، النعيم غير النعمه، النعمه ممكن يبقى عندك نعم ولكن في ابتلاءات بتقدر عليك النعمه، انما النعيم هو كمال النعم. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، عليين ده جمع علي وده مبالغه في العلوم، فعليون ده مكان صحف اعمال الابرار. عشان كده المفسرين اختلفوا في كلمة عليين. القول الأول إن ده أي عند العرض، يعني تخيلي أنت دلوقتي قاعدة بتسمعي درس في تدبر كتاب الله وصحيفة أعمالك عند العرش، إيه العلو ده؟ إيه الإكرام ده؟ المعنى الثاني عليون يعني في ارتفاع بعد ارتفاع وفي علو بعد علو، وده معنى جميل قوي يا جماعة. أنت عملت أعمال صالحة وقمت ليه واشتغلت في الدعوة، فأعمالك دي بقى تتعرض على مقربي السماء الأولى، مصابرة في المعهد القرآني بقالك سنتين وداخلة في الثالثة، طيب وبعد كده تطلع لمقربي السماء الثانية، اترقيت تطلع لمقربي السماء السابعة، اترقيت تطلع للملأ الأعلى، أعماله في ارتفاع بعد ارتفاع، ولا يزال ذكرهم في السماء في علو ومقامهم عند الله في علو. طب ده يدل على إيه بقى؟ يدل بقى على الفايدة الثالثة، إن مقام المؤمنين عند الله في علو مستمر. ان ارتقاء المؤمنين في الدين وفي مقام الايمان وترقيه الله ليهم في مقامات الايمان في علوم مستمر، يعني ما تخافوش انت مع ربنا، طول ما انت مع ربنا ربنا هيرفعك، هينقلك من رفعه لرفعه، هينقلك من فتح لفتح، من نصر لنصر، احنا مع ربنا ومع الدعوه ومع طلب العلم ومع التدبر في القران ومع العباده في علو مستمر وزياده مستمره، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم زدنا ولا تنقصنا، يا رب دايما يا رب دايما يا رب دايما. زي الصوره جايه ان شاء الله الالتقاط، هناخد فيها ايه؟ لتركبن طبقا عن طبق، هناخد فيها يعني ايه باذن الله؟ يعني هتفضلي تترقي في الطبقه على طول، هتفضلي تطلعي في ارتفاع مستمر على طول. معنى مهول طول ما احنا في طريق الدعوه، ربنا هيرفعنا اكثر يا جماعه. الدكتور عبد الرحمن الطاوي كان شاف رؤيا انه قاعد يكلم الشباب عن الله، وقاعد يطلع لفوق طول ما هو بيكلم الشباب عن الله. فواحد جاله في الرؤيا للدكتور عبد الرحمن الطاوي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك طول ما انت بتكلم الشباب عن الله هتفضل شرشفة. الله اكبر، عايزين نبقى احنا بقى اللي بيكلموا الشباب عن الله، عايزين احنا بقى نبقى فريق عمل مع بعض بكلام الشباب عن الله، عايزين نتحمس في الدعوه الى الله ووصل هذا الكلام للشباب يا جماعه. يعني عشان كده سبحان الله العظيم، يعني يبقى اذا الثلاث معاني الفعليين، المعنى الاول عند العرش، المعنى الثاني في ارتفاع بعد ارتفاع هيتعرض اعمالهم عند مقربي كل سماء ثم التي فوقها، المعنى الثالث في ارتفاع بعد ارتفاع ولا يزال بقى ايه مقامه عند الله في علو ولا يزال ارتقاؤهم في الدين في علو، او مقتضى هذا كلام اهل الباطل بيقولوا طول ما انتم مستمرين على الطريق ده نحاربكم ونذلكم ونهيل فيكم ونقضي عليكم، وربنا بيقول طول ما انتم مستمرين على الطريق ده هرفعكم واعليكم وانصركم وانقلكم النصر للنصر. يا عشان كده احنا فرحانين قوي، الصوره دي بتفرحنا يا جماعه، فعلا من الصور اللي بتربي. الله اكبر الله اكبر، فعلا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. وما ادراك ما عليون، وما ادراك يعني يوجد مصدر على وجه الارض يقدر يوصف لك الكتاب ده شكله ايه واحوال الكتاب ده ايه واكرام الله لاهل الكتاب ده ايه. يعني مفيش مصدر وما ادراك، مفيش حد يتخيل انا هعمل للناس دي ايه، مفيش حد يتخيل انا هعمل للمؤمنين ايه. عشان كده كله هيندب لما يشوف الجنه ليه؟ ها يعني لان الجنه اعلى من اي تصور ومن اي سعي. وما ادراك ما عليون، كلمه تفتح النفس للحياه، ان مهما اشتغلت، مهما كنت بتحب الجنه، مهما كنت مشتاقه للجنه، مهما سمعت عنها، مهما قرات ثواب الاعمال الصالحه، ما انتش متخيله الدرس اللي انا بديه لكم الوقت لو انتم بتسمعوه دلوقتي، ثوابه عند ربنا ونعيم عند ربنا. ليه نعيم؟ نعيم عند ربنا لينا بسببه ممكن تبقى ايه؟ ان ربنا تقبل مننا. وما ادراك ما عليون، كتاب مرقوم. ايوه ولا

في الدنيا عمرها ما تصفى وتبقى فيها روح فيها، انما الاخره فيها ثلاثه مكتوب، مكتوب دي عارفه كام في البيبسي كده، ما ينفعش يتفتح مرتين. يعني نعيم الجنه بتاعك ما حدش طلع بيقابله، يعني عارفه زي جواب اتحط عليه الخيط، والخيط بيتحط على فتحه الجواب عشان لو اتفتح مش عارف ان في ايه فتحته قبل كده. رحيق الدنيا، الدنيا كلها سكند هاند، مفيش حاجه في الدنيا فيرست هاند. يعني انا قاعد على كرسي وزاره 1000 وزير قاعد عليه قبل، انا فتحت عياده 20 دكتور فتحوها قبلي، انا راكب عربيه شويه وابيعها واركبها غيري، رئيس مجلس اداره الشركه كان في قبله وفي بعده. يبقى الدنيا مفيش فيها حاجه حصريه، انما الجنه حصريه، النعيم حصري بتاعك انت حصري، يبقى مختوم ده النعيم الحصري الذي لم تمسه يده. زوجتك في الجنه قلبها ايه؟ ليك لوحدك، زوجك في الجنه كذلك، اللي بتلبسيه قصرك في الجنه نعيمك، كل ده حصري. اربعه بقى ختامهم، الدنيا ختامها زفت، ختامها موت، ختامها سرطان، ختامها فشل كلوي، ختامها حتى على الطريق السريع وموت فجاه، ختامها ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يحفظنا، نعوذ بالله من موت الفجاه، نسال الله اليقين والمعافاه. انما الجنه كل نعيم فيها ختامه مسك، يعني النعيم ختامه نعيم. يبقى ختامه مسك افادت حاجتين، اول حاجه ان نهايه النعيم نعيم، يعني ما فيش بعد النعيم حاجه وحشه زي الدنيا. يعني ليه؟ لان الناس دي كانت كواتين اعمالها احلى حاجه في حياتها، حتى ختام عملهم في الدنيا كان احلى حاجه في حياتها. تاني حاجة ان مش بس الفم بيتلذذ، ده كمان الانف بتتلذذ، بتسموه مسك، الانف بتشم المسك بعد ما اللسان بيتلذذ، يعني كل الجوارح بتتنعم لان كل الجوارح اشتغلت صفات ربنا جزاء من جنس العمل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان المتوقع ايه؟ لو انتوا اذكياء بقى، لو انتوا اذكياء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان متوقع بدل في دي يبقى في حرف تاني. حد منكم يعرف يقولها لي؟ ويبقى يعني مركز تركيز السنين وذكي ومصحصح كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بدل في كان المفروض يجي حرف تاني. لا يا اسراء لا. بدل في الى. ايوه الى. والى ذلك، هو احنا يا جماعه لسه ما دخلناش الجنه. احنا قلنا في تفيد الانغماس في العمل الانغماس في العمل الصالح. خلاص. تفيد ايه تاني؟ المفروض وفي ذلك، ذلك اللي هي الجنه، اللي هو نعيم الجنه. احنا لسه ما دخلناش الجنه عشان يبقى الايه وفي الجنه فليتنافس، لا ده والى الجنه، والى وفي الطريق الى الجنه، الى الجنه. قال لها طب يعني ده معناه ايه؟ زي ما ربنا قال استمع يوم ينادي المنادي، طب يا رب انا هسمع ده وانا لسه في الدنيا، عيش بقلبك ده، بل يقين يا جماعه. يبقى ده بالظبط كده، احنا لسه بره الجنه يا رب ما دخلناش، عيش. مش هتقدر تنطلق للجنه وترتقي ليها وتسعى ليها وتضحي عشانها الا لو عشت بقلبك نعيم الجنه. خدتوا بالكم من المعنى الخطير ده؟ بعد كده ذلك، ذلك ده افادت العلوم، ان ذلك دي مش وفي هذا، ذلك ده حاجه عاليه، يعني ايه شرع بعيد؟ يعني لازم اهدافك تبقى عاليه عشان مقامك عند ربنا يبقى عالي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون كده كده ملاحظه. الحاجه الاولانيه معنى التنافس، زي نهائي كاس العالم كده، يا نهار ابيض بيقتلوا نفسهم ليه؟ حاجه كله هيموت عليها. الحاجة الثانية اللي كلمة المتنافسين عكس كلمة المتصفين، يعني في ناس ضيعت عمرها في حاجات خطيرة وناس قفلت عمرها في العبرات، كله هيقضي نفس العمر ولكن الفرق مهول ما بين ده وما بين ده. زي سورة الكهف اتكلمت الأول إيه؟ ليبلوهم أيهم أحسن عملا، الناس اللي عملت أحسن أعمال، وآخرها إيه؟ فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، الناس اللي عملها كلها ضاعت. القرآن دايما بيجيب لك إيه؟ نموذجين ويقول لك أنت عايزة تبقى من المتصفين اللي ضيعوا عمرهم عشان الحاجات الطفيفه بتاعت الدنيا، ولا عايزه تبقي متنافسين اللي ضحوا عشان الحاجات النفيسه؟ الحاجه الثالثه ان كان المتوقع بقى ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تجيش هنا، امال تيجي امتى؟ لما ايات الجنه تخلص. لسه ايات الجنه ما خلصتش، جت في نص ايات الجنه. ليه؟ كان نص ايات الجنه يكفي انك انت تقصدي الدار الاخره، كان عشر ايات الجنه تكفي انك انت خلاص. كفاية يسقون، كفاية رحيم، كفاية مخصوم، كفاية تسموه مثل عشان تتنفسي. مش لازم تسمعي مزاجهم التسليم وعينا يشرب وباء المقربون. سمية ضحت بعمرها قدام أبو جهل وما كانش نزل من القرآن غير صفحات قليلة. يبقى ده معنى رهيب رهيب، إنك لو عشت بقلبك مع عشر آيات الجنة هتقفلي من لأجل الدار الأخرة. النقطة الرابعة بقى إن يعني إن ربنا ما طلبش العمل الصالح. لا، ربنا طلب العمل الصالح بمواصفات بالايضا. يعني في الدنيا ربنا قال ايه؟ امشوا في مناكبها من غير انفعال. لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. الدنيا من غير انفعال. انما في الاخره لازم ينفعلك وعوضك. فربنا طلب منك خمس حاجات وانت بتعملي الاعمال الصالحه للاخره: واحد السعي، اثنين المصارعه، ثلاثه المصافحه، اربعه الاستباق، خمسه المنافسه. يعني ايه ده؟ معاني جباره. السعي فيه طموح، الانسان ما بيسعاش ويبقى نشيط، انت كل يوم بتروح الكليه وعندك امل، عندك طموح من وراها. المصارعه بقى فيها حب، الانسان يعني بيمشي صلنتين لما يكون رايح لحاجه مش مسجود لها، انما بيسارع لما يكون بقى ايه حاجه بيحبها بقى. اصحابي عازميني على عزومه بقى واكله بحبها ومسافر الساحل الشمالي بجري. المصافحه لما يكون في حاجه فيها ربح ومغنم، اللي حاسس بقى وفاهم قيمه المغانم من الاخر. الاستباق لما يكون في متسابقين وعيني يمين وشمال على المتسابقين عشان محدش يسبقني. المنافسه فيها التعظيم المهول للجائزه اللي هو مش قادر اتخيل ان انا مش هاخدها. فتخيلوا يا جماعه بقى، المفروض ان الخمس حاجات دول يبقوا عندنا واحنا بنسعى للدار الاهلي. تخيلوا بقى، تخيلوا يعني سبحان الله العظيم، خمس شروط لان يعني بصوا، كل المسلمين بيصلوا ان شاء الله، كل المسلمين بيصوموا، ولكن ده صلاته هتدخله الجنه اللي تحته، ده صلاته هتدخله الفردوس الاعلى. ليه؟ لان اللي فوق عملها بسعي ومصارعه ومصافحه واستباق ومنافسه. فهمتوا معايا؟ يبقى دي الارض بتاعت العمل الصالح. ومزاجه من تسليم المزاج اللي هو الخلطه السريه، من تسليم استنام الجمل بقى اللي هو اعلى حاجه في الجمل، يعني دي اعلى حاجه في الجنه، يعني ده اكبر منتجع سياحي في الجنه، يعني دي جولف بورتو مارينا بتاعت الجنه. بها عينا يشرب بها، بها الباء للملابسه، يعني ملفين حواليها وقاعدين عندها. نادي، نادي اجتماعي يا جماعه، منتجع سياحي مش مجرد عين ماء كده وخلاص، ده منتجع سياحي في الجنه. عينا نكره للتعظيم، يشرب بها، يشرب مضارع يفيد التجديد والاستمرار. سبحان الله العظيم، شفتوا الجزاء من جنس العمل ازاي؟ يسقون لانهم تعبوا في الدنيا في صحه الاخره. رحيق مختوم، رحيق، كانوا ابرار صافيين لربنا خالصين ليه، فخدوا الرحيق الخالص الصافي. مختوم كان دايما بيختموا بالاعمال الصالحه، وكان نهايه حياتهم اعمال صالحه وحسن خاتمه، فخدوا ختامهم مزاجهم التسليم. الصنف واحد بقى، لان الناس دي كانت بتتفنن في العبادات لربنا، كانت بتنوع العبادات، فخدت بقى ايه كل ده في الجنه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ايات جميله قوي قوي قوي قوي، ومعاني جباره قوي قوي قوي قوي. يعني ندخل بقى في الحته الاخرانيه بقى في الصوره: الا الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. في وش يا جماعه، في وش او حاجه، احنا ممكن بقى ما عندناش غير دقايق، فممكن نفصل ال ممكن نفصل الشاحن. طب خلاص ممكن تسيب الشاحن بقى تختلف، معلش ممكن نفصل الشاحن ان شاء الله باذن الله، لان خلاص يعني بفضل الله لسه لنا دقايق بقى. ان الذين اجرموا، يلا مركزين معانا مش مركزين؟ اللي مركز يكتب خمسه، اللي مركزه معايا تكتب خمسه يلا. ها مين مركز معايا؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله اسود والله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويكرمكم ويفتح عليكم في دينكم ودنياكم يا رب يا رب، ويفرج كروباتكم يا رب، ويجمع لكم الخير كله ويستعملكم لنصر الدين في الارض. ان الذين اجرموا، يعني كلمه اجرموا دي يعني لازم تعرفي حقيقتهم بقى، ما تتخدعيش فيهم. في ناس اتخدعوا فيهم حتى من الطار الاسلامي، في ناس بيتخدعوا باهل الباطل، اهل الباطل دايما بيحاولوا يزوقوا الكلام يحسنوا صورتهم، وهم بيحاربوا الدعاه ما بيقولوش بيحاربوا الدين، يقعدوا بقى يزوقوا صورتهم. ان الذين اجرموا، فوعي تتخدع فيهم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. الايات دي ايات خطيره في التحصين النفسي ضد سخريه الباطل من اهل الحق. يا جماعه 95% من انتكاس الشباب، بل من انتكاس الاطفال، بل من عدم لبس البنات في ابتدائي للحجاب بسبب سخريه اصحابهم منه. يعني 95% من عدم التزام الشباب بسبب الخوف من السخريه، قضيه خطيره. انا بفكر احضر خطبه عن عقوبه السخريه من التدين او من اي مظهر من مظاهره، لان فعلا المجتمع مش عارف هو بيحطم نفسيه المتدينين كده ازاي. يبقى دي نقطه مهمه جدا في العلاج النفسي. كانوا من الذين امنوا يضحكون، في تقديم هنا من الذين امنوا، يعني تقديم من الذين امنوا كان بالتعبير العام يعني الملتزمين بقلبنا بتاعتهم، يعني كان مفيش مصدر ضحك غير الايه؟ الذين امنوا. فيلم الخليه، فيلم الشيخ جاكسون، وايه يا عم؟ هو يا عم ما عادش في غيرنا، هو يا عم ما عادش في المجتمع غيرنا، التوك شو قاعد ماسكنا، يا عم ايه يا عم؟ يعني لو المتدينين ماتوا كلهم بكره مصر هتتصلح، ايه يا عم في ايه يا عم الظلم والضلال اللي انتوا فيه ده؟ لما بيحموا يضحكوا ما فيش غيرنا. الايات دي مدنيه يا جماعه، مدنيه ليه؟ رغم ان المفروض ايات السخريه دي كانت في مكه. اول حاجه تربيه نفسيه على تحمل السخريه، لان المدينه لسه فيها منافقين، السخريه مش هتخلص. لسه فيها منافقين وتوك شو، معناها ما تتأثريش، ما تتهزيش، ما تتكسروش. سخريتهم منكم ده تمرين مشهور، سنة من سنن ربنا في الصراع بين الحق والباطل. المقصد الثاني ان ده تخليد لقيمة المهاجرين وتضحيتهم قدام الانصار، عشان الانصار ما ينفسلوش من مقامات المهاجرين ومن انهم يسمعوا كلامهم ويتربوا على ايديهم عشان يتكسروا المهاجرين. الحاجة الثالثة، ونعرف المقامات بتاعت الناس، الحاجة الثالثة تربية على هم الدين، لان الايات دي بتقول للانصار والمسلمين في المدينة المنورة الصحابة المهاجرين استحملوا قد ايه عشان الدين يقوم. يا اخواننا في كتير من الاخوة والاخوات الوقت كفروا بمعنى التضحية، انا عايز الدين يقوم بس من غير ما اجي على الخطوط الحمراء في حياتي. في ملتزمين الوقت مش عايزين يضحوا، ازاي؟ امال هعيش الفردوس الاعلى بايه؟ ده الثبات والتضحية هم اعلى حاجات بيجي بسببه. بتنفع درس في سلسلة عن المعاناة في مكة، يعني ربنا بيقول للانصار انتوا ما شفتوش اللي حصل في مكة ولكن اعرفوه، لان ليس يقابلكم في المدينة، السخرية لن تنتهي، انتوا ليس ما شفتوش اللي هيحصل لكم. الوقت كل الافلام علينا، مسلسلات رمضان علينا، التوك شو علينا، ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم احنا عملنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون، غمز معنوي طبعا، مش بالايدين في الجنب، يعني في النفسية، بيوجع النفسية مش يوجع الجنب، يعني رقم واحد يضحكون، رقم اثنين يتغمزون، رقم ثلاثة فكهين، رقم اربعة اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضلون، دول مش فاهمين دين، دول اصحاب اغراض دنيوية، دول مش بتوع دين اصلا. سلم الاتهامات، سلم السخرية، سلم الحرب الاعلامية، ايه ما كانش وراهم غير تشويه صورة المؤمنين. هو الصحابة يا جماعة كانوا للدرجة دي شخصيات مستفزة وشخصيات مثيرة للسخرية؟ يعني لا، هم مصممين يشوهوا الصورة. هو ده بقى معنى الصمود، معنى مكملين، كانوا يضحكون، يعني ماضي مستمر، هو ده الصمود. ان وسط الحرب النفسيه دي كلها احنا مكملين، ومش هنبطل دعوه، ومش هنبطل نقاب، ومش هنبطل دعوه الى الله ونزول في الشوارع، ومش هنبقى اتريقوا زي ما انتوا عايزين تتريقوا. وما فيش مصيبه في المجتمع ما لقيتوش حاجه في المجتمع مسكونه، رغم الحريقه اللي انتوا عاملينها حوالينا، النبي ما بطلش دعوه، واحنا مش هنبطل، والنبي ما بطلش تربيه في دار الارقم، واحنا مش هنبطل، مكملين. يبقى الثمار الصمود هنا ايه؟ رغم السخرية، اول حاجة خرج نماذج مذهلة من الصحابة، زي حرام بن الحان اللي اطعن وقال في وسط رب الكعبة، زي حبيب بن زيد اللي مسيلمة قطعه وهو يقول له لا اسمع، صمود. النبي لما صمد الصحابة صمدوا. الحاجة الثانية، 13 سنة في مكة استحملنا إذاء، وبعد كده المسلمين 13 قرن بيستمتعوا بالإسلام. يبقى الرسول والصحابة استحملوا 13 سنة واحنا استمتعنا بالدولة الإسلامية بعدهم 13 قرن. يعني صمود الدعاة والمتدينين بيدي مستقبل للدعوة لآلاف السنين. كانوا يضحكون، كانوا، الزمن اتغير. وفي الآخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أروع حاجة في خاتمة سورة المطففين إن الخاتمة الزمن اتغير، ويوم القيامة جه، ويوم القيامة خلص، واللي دخل الجنة دخل، واللي دخل النار دخل، وزمن الحوار بقينا بنتكلم من جوه الجنة دلوقتي. بقينا نتيجة مبهرة فعلا، ربنا يحفظكم. فعلا فجأة الزمن اختلف وكل حاجة خلص. ما أسرع ما ستمر الدنيا، ما أسرع ما ستمر الدنيا يا بنتي والله العظيم. الصورة اللي بعدها اللي لسه ناخدها إن شاء الله من شقاق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فا ملاقيه، فا فورا. الدنيا هتخلص أسرع مما تتخيلوا. كانوا آخر مشهد في الصورة وأهل الجنة بيتفرجوا على أهل النار، أهل الجنة قاعدين في منتجع تسليم السياحي، أعلى منتجع سياحي في الجنة، وأهل النار في سجن سجين في قاع جهنم، وبث مباشر في مشهد تفاعلي ما بين سكان منتجع تسليم السياحي وما بين سكان سجون سجين في قاع جهنم. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، مضارع مستمر. يضحكون بتاعت ايه 29 كانت ماضي مستمر، يضحكون بتاعت المؤمنين مضارع مستمر، يضحكون بتاعت الكفار كانت مستمره في الدنيا الثانيه، يضحكون بتاعت المؤمنين مستمره في الاخره الخالده. اخر مشهد اهل الجنه بيتفرجوا على اهل النار، يا ترى مشاعرهم ايه؟ يا ترى خواطرهم ايه؟ وذكرياتهم ايه؟ اللي كانوا بيمنعوهم من الحملات الشبابيه، اللي كانوا بيمنعوا لهم دروسهم ويقفلوا المساجد، اللي كانوا بيمنعوهم من الدعوه الى الله، اللي كانوا بيحاربوهم في كل باب من ابواب الدعوه. كانوا كلمه بتفجر المشاعر في القلب لما بتسمعها. انا بحس يا جماعه ان سوره المطففين بتزرع مشاعر رهيبه في قلوب الانصار، يعني حسيتوا معايا ان سوره المطففين مدرسه في التربيه والله، مدرسه على هم الدين، مدرسه على الثبات والصمود والقوه النفسيه، مدرسة على الدار الاخرة والمعاني الجبارة في الجنة والنار، مدرسة في فهم المعاصي وسلسلة الانهيار وسلسلة الصعود، مدرسة في فهم الشريعة الاسلامية وشمولية الدين وعظمة الاخلاق

اه طب جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. ايوه بس انا عايز كل واحده منكم بقى تعمل لي نص صفحه بس، اقوى حاجات اثرت فيها في صوت المتفقين، نص صفحه يعني ايه اكتر حاجات اثرت فيها وكده. والمره الجايه باذن الله انا هشتغل معاكم في الانتقاد ان شاء الله، باذن الله المره الجايه باذن الله هشتغل معاكم في الانتقاد. انا بفكر بقى ان قدرنا نخلص الانتقاد ان شاء الله باذن الله، هيتبقى الموجه الثالثه اللي انا بخلصها لسنه ثالثه، اللي هي البروج والطارق والاعلى والغطيه بقى لسه هشرحها الثالثه ان شاء الله باذن الله. بفكر ان انا يعني ايه يعني لسه بفكر كده ان انا يعني بدل ما اشرح لكم الصوت الثالث او الموجه الثالثه اديكم الشروحات بتاعتي دي، ولكن اعمل لكم مسابقه بجوائز ماديه مغريه، تبقى مسابقه خاصه كده ليكم بجوائز ماديه مغريه للي يقدر يدخل المسابقه دي. ايه رايكم في الاقتراح ده؟ لو انا خلصت لكم الانتقاق ان شاء الله باذن الله. لا لا لا، دي اقتراح مش للمعهد، دي دفعه ثانيه بس، يعني انا عايز امتحنهم في اخر السنه على الموجه الثانيه والموجه الثالثه، على الصوت الثاني والصوت الثالث في الجزء ال 30. فانا شرحت لهم في الترم ده كده ان شاء الله باذن الله، يعني يا رب باذن الله الصوت الثاني. الصوت الثالث بقى اللي هو من البروج للغاشيه، مش يعني ايه مش هلحق اشرح لهم خلاص، لان امتحانات اخر السنه خلاص. فانا بفكر اديكم يا دفعه الثانيه التسجيلات واعمل لكم امتحان خاص سنتو، مثلا اقول لكم مثلا قدامكم مثلا اسبوعين واعمل لكم امتحان بجوائز ماديه عاليه جدا، يعني ممكن اعمل لكم بجوائز ماديه حلوه وبحيث ان انتوا ايه تتشجعوا تسمعوا دروس ده ثالثه واخت ثالثه. وتم قلتوا كده نظمته، هنعمل لكم الامتحان ده على الصوت الثالث بس، الموجه الثالثه اللي هي البروج والفارق والاعلى والغفير باذن الله. واديكم مثلا ثلاث اسابيع مثلا ولا شهر وامتحنكم عليه، وفي اخر السنه هتمتحنوا على كل الصور دي بقى مع بعض سنه ثانيه بقى. ايه رايكم يا ثانيه؟ واعمل لكم جوائز كده ونراضيكم. ما هو اخت اسماء يا بس المشكله ان انا مستحيل هقدر في الترم ده اشرح لكم الموجه الثالثه الصوت الثالث، ما اقدرش، ده صوت طويل، يعني هاكل حاجات كتير مفيده بالنسبه لكم. انا في دفعه الثالثه يعني وقفت معاهم بهدوء في المعاني دي وكانت معاني خطيره جدا جدا، فانتوا فكروا. عموما الموضوع معاكم قد كرم، في بدائل طبعا، يعني مش ده البديل الوحيد ولا ده الحل الوحيد، مش ده البديل. ممكن يا قدوات ام المؤمنين خديجه، فكره جميله جدا طبعا. ايوه يا اخت اسماء ما شاء الله، اقتراح ذكي. انا كان فعلا الاقتراح ده في ذهني ان انا كان ممكن اعمل لكم يعني امتحان كنتوا على الصوت الثاني وبعد ما تخلصوا الشهر اللي بنقف فيه ده اعمل لكم انتوا يعني فعلا يا اخت اسماء. انا كان ده تفكير والله، فكروا مع بعض وتشاوروا مع بعض والدنيا يعني الاقتراحات كلها قدامكم، ربنا يوفقكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. وربنا ما انا عارف اخت امينه اقتراح جيد طبعا، يعني ان شاء الله باذن الله وربنا يوفقكم ان شاء الله المره الجايه صوره الانتفاق باذن الله. وان كانت صوره اسمها السياسي طبعا ممكن يخوف سياسيا، بس والله يا جماعه احنا بنشرح لوجه الله وبنشرح يعني الصورة عن الدار الأخرى، يعني عارفين محدش يفهمنا غلط. ربنا يوفقكم يا رب. أسأل الله، اللهم بارك في المعهد القرآني الدعوي، اللهم بارك في المعهد القرآني الدعوي وبارك في طلابه يا رب، وبارك في مدرسيه، اللهم بارك في دعوتنا في مشايخها ودعاتها ومربيها وإداريها وطلبتها وكل القائمين عليها والخادمين لها يا رب، اللهم بارك في دعوتنا. اللهم يا ربنا تقبل منا هذا المعهد القرآني الدعوي على تقصيرنا وغفلتنا وتكاسلنا وعجزنا وذنوبنا، اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم بارك في هذه الدعوة، اللهم بارك فيها، اللهم اصلحها، اللهم ارفعها، اللهم اجبرها، اللهم يا ربنا تقبل منا هذا العمل على ما فيه من خلل، اللهم يا ربنا بارك فيه وبارك في القائمين عليه وبارك فيه وبارك في طلبته يا رب العالمين. يا ربنا اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اخواتي الكريمات، والله انا كنت لسه بفكر دلوقتي ما شاء الله، ايه ايه بنت حب الله ده يا امال؟ حضر بنات كتير ما شاء الله. طيب ما تعرفيني يا اختي امال، ربنا يحفظك. انا اي حاجه يا جماعه بتعملوها لوجه الله عرفوني على جروب الوصف، انتوا لا تتخيلوا انا معنوياتي بترتفع قد ايه كل ما بشوفكم شغالين في الدعوه الى الله، لا تتخيلوا والله الكلام ده بيقصر فيا قد ايه. فالوجه الله يا جماعه اللي منكم يعني عملوا مجموعه دعويه،